الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر التابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي أول كتاب الفرائض أو كتاب المواريث. تعرفنا فيها على كلمة مواريث، وتعرفنا كذلك على أسباب الإرث وأركان الإرث، وعلى الموانع التي تمنع الإنسان من الإرث. واليوم معنا شيئان. الشيء الأول أصحاب الفروض. ذكرنا في اللقاء الماضي أن عددهم 12 نفسا، منهم 4 رجال و8 نساء، لكن ما نتعرف عليه اليوم الأنصبة، المقادير التي قدرها الله تعالى في كتابه. نعرف المقادير ونعرف أصحابها، ثم بعد ذلك نتعرف على العصبات. عندنا في المقادير مقدار يسمى بالثلثين، ومن جنسه الثلث والسدس، وعندنا نصف وربع وثمن. كم مقدار دوري؟ 6 مقادير: الثلثان والثلث والسدس والنصف والربع والثمن. الثلثان ضعف الثلث، والثلث ضعف السدس، والنصف ضعف الربع، والربع ضعف الثمن. أما في الثلثين، يستحق الثلثين عدد البنات. إذا لم يكن معهن من يعصبهن، والعصبة سنوضحها بعد ذلك. إذا لم يكن مع البنات ولد، عدد البنات أكثر من واحدة، لهما الثلثان، لقول الله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا، بألف الاثنين، ثلثا ما ترك. وعند عدم البنات الصلبيات، البنت الصلبية اللي هي البنت الأساسية، وعند عدم الصلبيات إذا كان هناك ابنتان ابن، مات الميت وترك بنتي ابن ولم يترك ولدا، كذلك بنات الابن العدد 2 فصاعدا، نصيبهم كذلك ايه؟ الثلثان. وعند عدم البنت الصلبية وبنت الابن، وهناك اختان شقيقتان، فللاختين الشقيقتين الثلثان. وعند عدم البنت الصلبية وبنت الابن والاخت الشقيقة، وهناك اختان لاب، فلاختي الاب وما فوق ذلك من عدد الثلثان كذلك. يبقى الوقت كده عد معايا: المستحق للثلثين البنتين، وبنات الابن عند عدم البنتين، والاخوات الشقيقات عند عدم بنات الابن والثلث الصلبي، والاخوات لاب عند عدم من؟ عند عدم ما سبق. هؤلاء النسوة ياخذن الثلثين. طيب، اما الثلث، الثلث جاء ذكره في القرآن في موضعين: في موضع الأم إذا لم يكن للميت ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. وجاء في موضع آخر فإن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهما ثلث مما ترك، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. إذا جاء ذكر الثلث مرتين، مرة كنصيب للأم عند عدم وجود فرع وارث مطلقا لا ذكر ولا أنثى، وجاء كذلك ذكره في الإخوة لأم إن زادوا عن واحد، إن زادوا عن واحد 2 3 4 5 10، لو مات الميت وله 1000 أخ من الأم، 1000 يأخذوا التلت، والتلت شركة ليس فيها الذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الصلة واحدة، أخ الأم مثل أخت الأم. طيب، يبقى إذن الأم لا في ولدها الثلث إذا لم يكن له ولد. مات الميت، مات ولد شباب وترك أما وأبا، الأم لها الثلث والباقي لمين؟ للأب. نقول له الثلثين ونقول الباقي، نقول إيه؟ نقول له الثلثين ونقول له الباقي، لا نقول له الباقي. يبقى هنا أب وأم، لكن العلماء الكرام اختلفوا فيما لو مات الميت ولم يترك ذرية، إنما ترك زوجة، مات وترك زوجة وترك أما وترك أبا، أو ماتت وتركت زوجا وتركت أما وتركت أبا. في المسألة هذه الأم لها الثلث، لكن ليس ثلث جميع التركة، إنما ثلث ما تبقى بعد نصيب أحد الزوجين. تعال نضرب مثال، ماتت امرأة وتركت فدانا من الأرض، وتركت زوجا وأما وأبا، الزوج له النصف، يبقى النصف كام؟ نصف الدان. طب لو قلنا الأم تأخذ الثلث العام، ثلث الفدان كم؟ كم دراهم؟ 8. طيب الباقي للأب هيبقى باقي كم؟ يا روح حرام عليك، هيبقى باقي 4. ما صحصح معايا شوية، صحصح. الزوج خد 12 دراهم، النصف. لو الأم أخذت ثلث التركة، ثلث الفدان كم؟ 8. والأب هياخد الباقي، يبقى الباقي كم؟ يبقى هنا المرأة أخذت ضعف غير ولاءة. ومن ثم العلماء كان في هاتين المسألتين، في من مات وترك زوجة وأما وأبا، أو ماتت وتركت زوجا وأما وأبا، الأم بتاخذ الثلث الباقي بعد نصيب الزوج. الزوج أخذ النصف كم؟ يعني 12 جرام. طيب ثلث الباقي كام؟ باقي كام جرام؟ باقي كام جرام؟ 12، ثلثهم كام؟ 4. والباقي للأب، يبقى كده النتيجة صحيحة، يبقى الأب أخذ ضعف مين؟ ضعف الأم. يبقى افهم معايا، إذا مات الميت ولم يترك ذرية ولا زوجة وترك أما وأبا، الأم لها كام؟ ثلث ايه؟ يا رب ثلث ايه؟ ثلث العام، ثلث العام. اما تاخذ ثلث الباقي في مسالتين، في من مات وترك زوجه او تركت زوجا واما وابا، بتاخذ ثلث الباقي بعد نصيب مين؟ بعد نصيب الزوج. طيب يبقى عندنا في الثلث نصيب الام اذا لم يكن للميت ولد، ويتراوح نصيبها ما بين الثلث العام وثلث الايه؟ الباقي بعد نصيب اي من الزوجين. ونصيب الثلث للاخوه لام، واخ الام لا يرث مع الفرع الوارث مطلقا. لما يبقى مات الميت وترك بنتك، وترك اخ لام، وترك اخ لاب، وترك اخوه اشقاء، اخ الام لا إرث له مع الفرع الوارث مطلقا، سواء أنثى أو إيه أو ذكر. ولا يرث أخو الأم مطلقا مع الأصل الذكر. الأصل اللي هو مين؟ الأب والجد. أما أخو الأب لو ما فيش أخ شقيق يأخذ، لكن في أخ شقيق أخ الأب يركب السريع. في المسألة يبقى اليوم تبيننا الثلثين والثلث. السدس مين اللي بياخد السدس؟ أولا الأب عند وجود فرع وارث، والأم كذلك عند وجود فرع وارث، وأخ الأم عند عدم وجود فرع وارث مطلقا أو أصل ذكر، والجد عند عدم الأب، والجدة عند عدم مين؟ الجدة عند عدم مين؟ مش احنا ذكرنا جد صحيح؟ مين يقول لي يعني جد صحيح؟ مين يقول لي يعني ايه جد صحيح؟ قول ونسمع. ايوه، الذي يتصل بالميت من خلال ذكر. اما من يتصل للميت من خلال انثى ما بياخدش الجدية الاولى اللي هو ايه؟ الاخ الام. اما الجد ابو الام صلة بالميت ايه؟ انثى. لا، ده جد غير صحيح، جد غير صحيح. طيب يبقى اذا بينا نصيب السدس من يأخذه. بعد ذلك النصف. جاء ذكر النصف في سورة النساء في الآية 12، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وجاء ذكره في الآية 11، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى يأخذ النصف اثنان. البنت الصلبية عند انفرادها، أو بنت الابن عند عدم الصلبية وعند عدم من يعصبها وعند انفرادها، أو الأخت الشقيقة عند عدم من سبقها وعند عدم من يعصبها إذا انفردت، أو الأخت لأب عند عدم الشقيقة وبنت الابن وبنت الصلب إلى آخر. يبقى إذن اللي بياخد التلت لو انفرد منهم واحد بياخد ايه؟ بياخد النصف. والنصف والنصف نصيب الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد. ولد من مين؟ منه ولا من غيره؟ من أي اتجاه؟ لو لم يكن لها ولد من أي اتجاه، لأن في ناس بتفهم غلط. يقول لك يا عم الشيخ أنا زوجتها 20 سنة ما خلفتش منها. طب بس ما هي خلفت من واحد تاني، يبقى أنا ما لي فيها إلا الربع. أنا آخذ النصف عند عدم إنجابها لا مني ولا من غيري. ماتت ولم تنجب تركت زوجا للزوج النصف. طيب يبقى النصف نصيب مين؟ نصيب ما ذكرنا. طب الربع؟ الربع نصيب اثنين. الزوج إذا كان للزوجة ولد، والزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. يبقى الربع نصيب اثنين، الزوج إذا كان للزوجة ولد، والزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. أما الثمن نصيب مين؟ نصيب الزوجة وإن تعددت إذا كان للزوجة ولد. طب لو مات الميت وعنده أربع زوجات ولم ينجب، كل واحد ياخذ الربع ولا هم الأربعة ياخذوا الربع؟ الأربعة ياخذوا الربع. ولو مات وعنده ولد وله أربع نساء، الأربعة ياخذوا الثمن. طيب يبقى إذن دي المقادير. تعالى بعد ذلك نبين العصبات. عندنا العصبة في عاصب بنفسه لا يحتاج إلى واسطة، اللي هم مين؟ ولد الصلب الذكر لو مات الميت وترك ولدا، ولدا ذكرا، بيأخذ التركة بالعصب يأخذها تعصيبا. طيب مات الميت ولم يترك ولدا، لم يترك ذكرا، ترك بنتا وترك أبا، البنت بتاخد نصيبها اللي هو كم؟ النصف، تلتين فين بس مع واحدة، بتاخد نصيبها اللي هو كم؟ النصف، والأب ياخد السدس مع البنت وينتظر شوية، ينتظر ثم ياخد الباقي تعصيبا، ياخد الباقي تعصيبا. يبقى الأب هنا عاصب بنفسه ولا بغيره؟ عاصب بنفسه. فالذكر عموما عاصب بنفسه. طب مات الميت وترك أخا ولم يترك غيره، الأخ بيأخذ التركة كاملة تعصيبا، يبقى العاصب بنفسه الذكر. طب هناك عصبة بالغير، عصبة بالغير اللي هو البنت مع الولد والأخت مع الأخ، مات وترك بنتا وولدا، من التركة بين البنت والولد تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. ونوع العصبة هنا عصبة بالغير، البنت هنا تعصبت بأخيها، تعصبت بأخيها. يعني ممكن أديك مسألة تفهمها، مات الميت وترك بنتين صلبيتين وترك بنت ابن وابن ابن وترك أختا شقيقة، الحظ معايا الأصول ده كان يبقى على السبورة عشان تشوفها. ما ترك بنتين، وترك بنت ابن وابن ابن، افهم معايا الترتيب، ابن الابن ده مش اخوها، ده ابن عمها، يعني اتنين ماتوا في حياته، واحد خلف بنت والتاني خلف ولد، وترك بنتين صلبيتين وترك اختا شقيقة او اخوات اشقاء. لو المسألة ما فيهاش ابن الابن، بنت الابن تروح. ليه؟ لان بنت الابن بتأخذ السدس لما يبقى معاها عمة من عماتها، اما في عمتين بتروح، لان شأن البنت مع البنت مين فيهم درجة اولى ومين فيهم درجة ثانية؟ البنت الصلبية درجة اولى، وبنت الابن درجة ثانية ابعد منها. لما يبقى المسألة فيها بنت صلبية وبنت ابن، يقول البنت الصلبية بتاخد النصف وبنت الابن بتاخد السدس تكملة للتلتين، السدس تكملة للتلتين. لما يبقى فيه اخت شقيقة واخت لاب، الاخت الشقيقة بتاخد النصف والاخت لاب بتاخد ايه؟ السدس تكملة للتلتين. طيب هنا الوقت انا عندي بنتان، يبقى بنت الابن ملهاش حاجة. ليه؟ النصيب استوفى، الثلثان نصيبه مستوفى. طيب بننتظر درجة تانية، نقول الأخوات الشقيقات أو الإخوة الأشقاء، نقول لك لا، ده المسألة فيها ابن ابن، ابن الابن ده عصب مين؟ عصب بنت عمه، لولا وجوده كانت طارت، والتركة تروح لمين؟ البنت تروح لمين؟ للإخوة الأشقاء، لأن ما دام فيه ابن ابن هوت، مع إن هو ابن عمها يعصبها، لماذا؟ لأنه في درجتها، دي بنت ابن ودي ابن ابن، اتنين درجة واحدة. يقوم ابن الابن دهوت اسمه اخو السعد، اسمه اخو الايه؟ اخو السعد. يقوم ده بيعصب بنت عمه وياخد الباقي تعصيبا. في ولد اخ اسمه اخ النحس، اخ النحس ليه؟ وجوده بيعطل على ايه؟ بيعطل على التاني، لولا وجوده يرث. هنذكر امثلة بعدين، يبقى خليك معايا بس شويه. يبقى لو تبينا العاصب بنفسه اللي هو مين؟ مين؟ الذكر، فرعا كان او اصلا. فرعا يعني ايه الفرع؟ فرعك اللي تحت رجليك واصلك اللي فوق راسك. يعني ايه فوق راسك؟ انت جاي من مين؟ راسك ديت اللي فوق مين؟ مين؟ ابوك وجدك وانت طالع، ده عاصب بنفسه. وفرعك ابنك ابن ابنك وانت ماشي، يبقى ده عصب بنفسه. اما العصبة بالغير، البنت مع الولد والاخت مع الايه؟ مع الاخ. ايا كان الدرجه. تعالى بعد كده في عصبه مع الغير. عصبه مع الغير. العصبه مع الغير ديت امراه مع امراه. امراه مع امراه. مات وترك بنتا صلبيه واختا شقيقه. ترك بنتا واختا، لا ساب اب ولا ام ولا ابن ولا اخ. بنتا صلبيه واختا شقيقه. هنا البنت الصلبيه حظها النصف فرضا. لماذا؟ لانفرادها وعدم وجود من يعصبها. والاخت الشقيقه بتاخد النصف الباقي فرضا ولا تعصيبا؟ تعصيبا، لقول النبي عليه الصلاه والسلام: اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبه. للاسف الشديد المسائل دي في بلادنا مش بره بلادنا، وبتضيع، تضيع لجهل الناس، تضيع لجهل الناس. طب ممكن يبقوا بنتين واخت شقيقه، للبنتين الثلثان فرضا والباقي تعصيبا لمين؟ للاخت الشقيقه. طب ممكن تبقى اخت لاب وما فيش اخت شقيقه مع البنتين، برضه بتاخذ الباقي تعصيبا بعد الثلثين اللي هم حق البنات. يبقى اذا الاخت الشقيقه او الاخت لاب تعصب مع البنت او مع عدد البنات الصلبيات او لابن، اما اخت الام لا تعصب ابدا. طيب ابن الاخ وبنت الاخ مين فيهم يعصب الثاني؟ لا، هو عاصب بنفسه، لان العصبات ديت بنبقى لها درجات. اذا تباعد النسب، النسب ورث الاقرب دون الابعد. وبعدين لما يبقى واحده ماتت وتركت اولاد اخ مع ازاي وبنات اخ، الاثنين درجه واحده ولا لا؟ طب تعالى نحسبها بعد كده. لما نعطي البنت اللي هي بنت الاخ مع ابن الاخ ونقول عصبه بالغير، لا هي ما هو ما عصبهاش، لان الغالب في الناس ابنك شايل اسم مين؟ اسمك انت واسم عمتك، مش الجد واحد؟ يبقى شايل اسم. لكن ممكن تبقى اختي من الزاويه في عيله ثانيه ابنها شايل اسم مين؟ اسم عمته هو، اما اسم عمتي مش راكب عليه. ومن ثم عند ذلك قالوا ابن الاخ لا يعصب اخته، انما هو عاصب بنفسه. ان مات الميت او ماتت الميته وتركت اولاد اخ ذكور واناث، كانت التركه في الذكور دون الاناث. اذا لغايه كده كفايه، لان الدرس صعب. ان شاء الله نكمل في الاسبوع القادم.